بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. قال رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائل تعلقه وكله الله إلى ما علقه. أحسن الله إليك. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك الاختلاف في سنيته. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى أو أنهى الناظم ما يتعلق بمعنى الشرك بالله عز وجل، وقد قسم الشرك إلى قسمين: شرك أصغر وشرك أكبر، ووضح أنواع هذا الشرك. أتى بعد ذلك على صور من صور الشرك الأصغر، وقد تكون هذه الصور أيضا من الشرك الأكبر. وكما ذكرنا في أول لقاء لهذا الدرس أن الناظم رحمه الله تعالى سار في نظمه على كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجمع مع ذلك أيضا ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وأخذها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فهو في هذا السلم جمع بين كلام شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات، وبين كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب في كتاب التوحيد وصور الشرك. فشيخ الإسلام في كتاب التوحيد لما ذكر الشرك وحذر منه أعقبه بشيء من صوره كلبس الحلقة والخيط والتعلق بغير الله عز وجل، وهكذا سار الناظم على هذا المنوال. فقال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. وذكر في هذا الفصل قوله: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كان تعلقه وكله الله إلى ما علقه. فهذه الأبيات تتعلق ببعض الأمور الشركية التي يفعلها العامة ويفعلها الجهلة. فذكر الودعة، وذكر الحلقة، وذكر أعين الذئاب، وذكر الخيط وعضو من النسور أو وتر أو تربة القبور. الودعة شيء يجلى من البحر يشابه القواقع البحرية، شيء أبيض يؤتى به ويربط في حبل أو خيط ويعلق على رقاب الصبيان والأطفال، ويزعمون بهذا أنه يدفع الحسد وأنه يدفع العين. وكذلك الحلقة، يضعون حلقة في أيديهم أو في أعضدهم أو في أقدامهم حلقة، يعتقدون فيها أيضا أنها سبب لدفع العين والمرض والوهن. كذلك أعين الذئاب، لاعتقادهم أن الذئب يأكل الجن، وأن بصر الذئب إذا وقع على الجني لم يفارقه حتى يأكله، وأن الجن يخافون من الذئاب، فإذا هلك الذئب ومات أخذوا عينه وجعلوها على في بيوتهم أو على أبوابهم من باب دفع الجن والشياطين. كذلك ما يفعل ما يسمى بحذوة الفرس، كثير من الناس يضع على بابه حذوة الفرس، وحذوة الفرس يعتقد فيها كثير من الناس أنها تدفع العين وتدفع الحسد عن أهل البيت. كذلك الخيط أو عضو من النسور، يأخذ خيطا أو عضوا من أعضاء النسر أو الطير من باب دفع العين، أو وتر يعلق على الرقاب كمن يعلق وترا على رقبة بعيره من باب دفع العين، أو يعلق وترا على دابته وسيارته من باب دفع العين، أو ما يفعله بعض الناس من وضع خرق سوداء على السيارات من باب دفع العين، أو تربة القبور، وهو أن يأخذ تربة من تربة قبر رجل صالح يعتقد أنها سببا لدفع الأمراض والأسقام عن بيته. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى، وهو ذكر هنا أمثلة ولم يقصد الحصر، لأن صور الخرافة تتجدد من زمان إلى زمان، ففي كل زمان يوجد من الخرافات ما ليس في الزمن الذي قبله. فنحن نرى في هذه الأزمنة أشياء كثيرة يعتقد فيها العامة أنها أسبابا تدفع مرضا أو تجلب خيرا، ويتطيرون بها ويعلقونها تمائم أو يتشاءمون أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا كله من الشرك الأصغر كما سيأتي إيضاحه. هذا الباب يتعلق بمسألة الأسباب، لابد أن يفهم المسلم الأسباب التي تتخذ، وموقف الناس من الأسباب على ثلاث طوائف: منهم من ينكر الأسباب مطلقا ولا يرى للأسباب تأثير، ولا يرى للأسباب ما يسمى وجودا أو أثرا، وهذا كغلاة الجهمية والأشاعرة ونفاة العلل والحكم ونفاة الأسباب. وقسم غلا فجعل ما ليس سببا سببا، وهم غلاة المتصوفة وغلاة الخرافيين الذين يعتقدون بالأحجار أو الأشجار أو الخيوط أو النسور أو ما شابه ذلك أنها أسبابا، وهؤلاء غلاة. والقسم الثالث من اتخذ الأسباب على أنها أسباب، وأن المؤثر والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وأن السبب لا ينفع إلا بعد إذن المسبب وهو ربنا بنفعه، وإلا الأسباب لا تفعل شيئا من ذاتها وليس لها التصرف من جهة ذاتها، وإنما جعلها الله أسبابا وربط وجود المسبب بهذا السبب لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى. فعلى هذا نقسم الأسباب إلى قسمين: أسباب شرعية دل عليها الشرع وأمر بها الشرع، وهي الرقى والتعاويذ والأدعية والأوراد والتحصينات التي يتحصن بها المسلم. فمن تلك الأسباب الشرعية قراءة سورة البقرة، فإن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا سبب شرعي، والذي جعلها كذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. من قال عند مسائه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء حتى يصبح، ومن قال حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي، هذا أيضا سبب شرعي. فهذه الأسباب الشرعية الأخذ بها مأمورا به والأخذ بها مشروعا، إلا أنها لا تفعل شيئا من جهة ذاتها، وإنما الفاعل والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني الأسباب القدرية الحسية، وهي الأسباب التي تعرف بالتجربة وتتابع الناس على فعلها ووجود أثرها بعد الفعل، فهذه أسباب قدرية قدرها الله عز وجل. فالطعام سبب للشبع، والشرب سبب للري أي أنه يرتوي ويروى من هذا الماء، والنار سبب للإحراق، وما شابه هذه الأسباب. فالعسل سبب حسي قدري، وربط الله به أن من شرب العسل أن له فيه الشفاء، فهذا سبب حسي، وقد أخبر به أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيه السببان الشرعي والحسي، حيث أمر به الشارع هو سبب شرعي، وأمر به وجرب من جهة التجربة فنفع بإذن الله عز وجل. إذن هذه الأسباب الشرعية والقدرية إذا فعلها المسلم فلا حرج عليه في فعلها، بل هو مأمور باتخاذ هذه الأسباب، إلا أنه مع اتخاذها لا يلتفت بقلبه إليها، وإنما يفعلها على أنها أسباب، ويلتفت قلبه إلى مسببها الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، والجمع بينهما هو التوكل الذي أراده الله عز وجل، أي أن يفعل السبب ويعتمد على الله عز وجل، فهذا هو التوكل الذي أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمر به ربنا سبحانه وتعالى، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل المأمور به هو أن تفعل الأسباب سواء الشرعية أو القدرية وتتوكل على الله عز وجل. أما ما يفعله كثير من الناس وهو أن يتخذ سببا ما ليس بسبب لا شرعي ولا قدري، فإن اتخاذه وسيلة من وسائل الشرك، وفعله على أنه سبب من الشرك الأصغر، وفعله على أنه سبب من الشرك الأصغر. ننظر فيما ذكره المؤلف أو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ومن يتقي بودعة أو ناب. الودعة كما ذكرت هي عبارة عن قواقع تؤخذ من البحر وتعلق على الصبيان أو توضع في جيوبهم حتى تدفع عنهم العين. الودعة هل هي سبب شرعي؟ نقول: ليست بسبب شرعي، بل جاء أن من علق ودعة فلا ودعه الله عز وجل، أي لم يكن في راحة ولم يكن في مهنة، فهو معاقب بخلاف قصده. عندما قصد بالودعة أن يجد الراحة والعافية والهنا، عاقبه الله عز وجل بأن من علق ودعة فلا ودعه الله عز وجل، أي لم يحصل ولم يقصد ولم يصل إلى مقصود مطلوبه، بل عوقب بخلاف قصده. إذا الودعة ليست سبب شرعي، وليست سبب أيضا قدري، فهي ليست تؤكل فيوجد أثرها في البدن، وليست تشرب فيوجد أثرها بالبدن، وإنما هي عبارة عن قواقع وأصداف، ليست سبب لا شرعي ولا قدري، فاتخاذها أسباب يجعلها من الشرك الأصغر، وقد يكون اتخاذها أيضا من الشرك الأكبر، وذلك إذا اعتقد أنها تجلب النفع استقلالا أو تدفع الضر استقلالا، فإذا اعتقد فيها ذلك أشرك بالله الشرك الأكبر. كذلك الناب هو عبارة عن الأنياب، أنياب الوحوش أو أنياب السباع أو أنياب أي شيء من المخلوقات التي يعتقد فيها أنها تدفع العين، فتعلق في خيط هذا الناب، يخرم ثم يعلق بحبل أو يربط بحبل ثم يعلق على الرقاب، يفعله بعض الناس من باب دفع العين، وقد يعلقه على بابه من باب دفع العين. وكما ذكرت ليس المراد بهذا الحصر، وإنما المراد بهذا المثال، وإلا هناك أشياء كثيرة يفعلها الناس كحذوة الفرس أو الخرقة السوداء أو السلاسل أو الحديد أو النحاس يعلقونه من باب دفع العين. الناب هذا أيضا نقول ليس بسبب شرعي وليس بسبب قدري، فاتخاذه سبب يجعله من الشرك الأصغر ويكون من الشرك الأكبر كما ذكرنا في الودعة، إذا اعتقد أن ذلك شيء نافع أو ضار من نفسه أو من جهة استقلاله بذلك، فهذا يجعله من الشرك الأكبر. أو حلقة أو أعين الذئاب. الحلقة هي عبارة عن حديدة تعلق في اليد، حديدة تعلق في اليد أو خيط يربط في اليد، ومعلقه يزعم أنه بوضع هذه الحلقة أن يده تشتد وأن وهنه يذهب وأن ذراعه وعضده يكون أقوى، فنقول أيضا هذا من الشرك الأصغر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي رجل حلقة فقال ما هذا؟ قال من الوهن، أو خيطا قال من الوهن، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا من جهة أن قلبك التفت إليها وتعلق بها، فهذا هو نوع الوهن الذي أصاب قلبك لأنك تعلقت بشيء لا يملك نفعا ولا ضرا. ومن عقوبة الله لهؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يكلهم إلى ما تعلقوا به، ومن وكله الله عز وجل غيره فقد وكله إلى ضعف، وكله إلى ضياع وحيرة وحسرة، لأن الله عز وجل تركه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو ما يسمى بالأسباب التي هي ليست شرعية وليست قدرية. ولذلك جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مشرح بن هعان عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد وكل إلى ما علقه. وجاء أيضا: من علق ودعه فلا ودعه الله، ومن علق فلا أتم الله له، ومن تعلق بشيء وكل إليه. وجاء أيضا بمعناه من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه. وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها شيء من الضعف إلا أن معانيها صحيح. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينزع من كل بعير قلادة، قال: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، وأمر بنزعها صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العرب كانت تعلق هذه الأوتار على رقاب بهائمهم من باب دفع العين، من باب دفع العين. وتعليق الوتر على رقبة البعير فيه أولا من الشرك الأصغر أنه علق دفع العين بهذا السبب الذي ليس شرعي وليس بقدري، وفيه أيضا مضرة للبهيمة حيث أنها قد تخنق بهذا الوتر، تخنق بهذا الوتر. وإن كان الأصل أن المنع من تعليق الأوتار وربط الأوتار برقاب البعير هو من باب قطع وسد أبواب الشرك، قطع وسد أبواب الشرك وهو التعلق بغير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر. كذلك قوله: أو تربة القبور. تربة القبور يتفاوت فيها الضلال، فمنهم من يعبدها من دون الله عز وجل ويرى أن تربة القبر أنها تنفع وتضر، وأن لها تأثير على من أخذها. فمن كان عنده تربة من ترب بعض الأولياء فإن المرض لا يأتيه أبدا، حتى أن بعضهم كان يأخذ تربة من تربة قبر العيدروس ويقول: ما دامت هذه التربة عندك فلن يصيبك مرض ولن ينزل بك بلاء. فإن جعل هذه التربة دافعة بنفسها فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وإن جعلها سبب الله الذي يدفع فقد وقع في الشرك الأصغر. والروافض في تربة الحسين لهم في ذلك العجائب، بل يرون أن الحور العين تطلب من الملائكة إذا نزلت الأرض أن تبعث لها هدايا من تربة الحسين من باب التبرك بتربة الحسين، حتى الحور العين يظنون أنهن يطلبن من تربة الحسين، بل يرون أن صلاة على تربة الحسين خير من آلاف الصلوات على غير تربة الحسين، بل يرون أن من صلى على تربة الحسين أن تكشف الحجب بين العبد وبين ربي، وهذا كله من خرافاتهم وضلالهم وشركهم بالله عز وجل. إذن هذه التربة سواء كانت تربة قبر ولي أو قبر نبي أو قبر رسول أو قبر صالح، كلها لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر، ولا يجوز أن يعتقد فيها شيء، فليس فيها فضل وليس لها فضل، ليس لهذه التربة فضل وليس فيها فضل، وإنما هي وجميع ترب الأرض سواء، وإن كانت ترب من جهة نفع من جهة اغتنامها واستغلالها تختلف، فهذه تربة طيبة يخرج فيها النبات وهذه تربة لا تنبت فهذا مسألة أخرى، لكن من جهة أن هذه التربة مباركة وهذه غير مباركة وهذه لها تأثير على العباد فهذا باطل وخرافة ودجل من القول، بل الترب كلها سواء من جهة أنها لا تنفع ولا تضر، ولا يجوز أن يتعلق بها العبد قال هنا لأي أمر كان تعلقه، أي التعلق هنا لهذه الأشياء تختلف، منهم من يتعلق هذه الأشياء من باب دفع العين، ومنهم من يتعلقها من باب جلب الولد، ومنهم من يتعلقها من باب جلب الزوج، ومنهم من يتعلق من باب جلب الرزق، ومنهم من يتعلق من باب دفع الأضرار والمصائب. على أي حال تعلق تلك الأمور كالوتر أو القلائد أو الحلق أو الصوف أو أي شيء علقه فإنه يكون من الشرك الأصغر، حتى لو كان مقصده لأن يطيع الله عز وجل، قال أعلق هذا الشيء على قلبي ليزداد حفظي لكتاب الله أو ليزداد حفظي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له قد وقعت في الشرك الأصغر. يعلق خيطا من باب أن يستيقظ صلاة الفجر، نقول هذا من الشرك الأصغر، فلا فرق بين أن يعلق الشيء بدعوى أنه سيطيع الله عز وجل بهذا الشيء أو يعلقه لأمر مباح أو يعلقه لأمر محرم، فهذا التعليق يكون من الشرك الأصغر الذي لا يجوز وهو محرم. وكما ذكرت من اتخذ سببا ليس سبب شرعي ولا سبب قدري فإن اتخاذه لذلك السبب يكون من الشرك الأصغر، فإن اعتقد أن ذلك السبب ينفع ويضر مع الله عز وجل فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، قال ثم الرقى. الرقى جمع رقية. قبل أن نصل إلى الرقى، المعلق ينقسم إلى قسمين، معلق من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تعليق وهو التمائم يكون من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأدعية والأذكار والآيات، وهذه تمائم، وقد تكون من غير كلام الله عز وجل، هذا ما يتعلق بتعليق ما يكتب. لو علق مصحفا على سيارته أو علق آية فسيكفيكهم الله وعلقها على السيارة، نقول هذا التعليق لا يجوز وهو داخل في حكم التمائم، لكنه لا يكون من الشرك، لا يكون من الشرك الأصغر، وإنما يكون من الأمور المحرمة، لأن القرآن سبب شرعي، لكن جعلوا على هذه الصورة نقول لا يجوز. وإذا قال أصحاب مسعود رضي الله تعالى عنه كانوا يرون التمائم من القرآن ومن غيره، كان يكرهونها كلها، أي من القرآن ومن غيره يكرهون ذلك كله ولا يرونه. أما إذا كان التعليق من باب أن يحفظ الصبي ما كتب له، يعلق ويوضع في جيبه حتى إذا رآه استذكره وأعاد حفظه، فهذا ليس قصده أن يدفع العين أو أن يمنعه من نزول الضر، وإنما علقه من باب أنه يحفظ ما كتب له في هذه الورقات. ومع ذلك نقول تعليقه على صدور الأطفال الذي لا يؤمن معه امتهان كلام الله أو كلام رسوله لا يجوز. أما إذا كان ممن يعرف قدر كلام الله وقدر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يمتهنه ولا يدخل به إلى أماكن القذر وأماكن السوء ويحفظه في جيبه فهذا لا حرج فيه. إذن التمائم من القرآن أو من السنة نقول لا تجوز، لكن ليست من الشرك الأصغر. أما غيره مما لا يعقل معناه ككتابة الطلاسم أو كتابة الحروف أو كتابة الرموز وما شابه ذلك فهذا من الشرك الأصغر، لأنه ليس بسبب شرعي وليس بسبب قدري، فهو محرم ولا يجوز، فهو محرم ولا يجوز، وهو من الشرك الأصغر أيضا. هذا ما يتعلق مسألة تعليق ما كان من كتاب الله أو كان من غير كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الطلاس وما شابه ذلك. قال بعد ذلك: ثم الرقى من حمة أو عين. الرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، والرقى هي تعاويذ وأدعية يقرأها المسلم على المريض بنية الشفاء وبنية دفع ما نزل به من بلاء. فإن تكن، يقول، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنته، وذاك لا اختلاف في سنيته. الرقى تنقسم إلى قسمين: رقى شرعية ورقى بدعية. الرقى الشرعية هي ما كانت بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالدعاء الذي لا إشكال فيه، الدعاء الذي اتضحت كلماته وبانت عباراته وليس فيه ما يشكل، فهذه رقى شرعية جائزة. وأما ما كان من غير كتاب الله أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعرف معناه فإنه من الشرك الأصغر، فإنه من الشرك الأصغر، ولا يجوز جعلها رقية. ولذا اشترط أهل العلم في باب الرقى شروط: الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله أو بكلام رسوله أو بكلام يعقل معناه، والشرط الثاني أن تكون الرقى بكلام عربي يفهم، وإن كان الذي يرقى عليه ليس بعربي والراقي ليس بعربي فيكون الكلام بكلام يفهمه المرقي ليس فيه شيء من الشرك. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب وأن النافع الضار هو الله، وأن لا يعتقد فيها النفع والضر، وأن لا يلتفت إليها بقلبه ولا يعتمد عليها، وإنما يفعلها من باب أن الله عز وجل جعلها سببا ينفع بإذنه، ينفع بإذن الله عز وجل. فإذا توفرت هذه الشروط أن تكون بكلام الله أو بكلام رسوله أو بما يعلم معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، كما في صحيح مسلم، فلما قال: لا بأس بما لم تكن شركا. فالأصل في الرقى الإباحة ما لم يكن فيها ما هو شرك صريح أو ما لا يفهم معناه، لأن ما لا يفهم معناه مظنة أن يكون وسيلة من وسائل الشرك ودعاء غير الله عز وجل. فما يفعل أو يفعله بعض الجهلة من الخرافيين من الرقى بطلاسم أو بكلمات أو بتمتمة لا يفهمها المرقي عليه ولا يعقل معناه ولا يفهم معناها، نقول هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. وأن تكون بلسان يفهم، إذا كان له الأصل أنه بلسان عربي مبين، فإذا كان يقرأ كلام الله فلا بد أن يقرأه باللسان العربي. وأما إذا كانت أدعية أو كلمات يدعو بها فلا بأس إذا كان غير عربي والمقري عليه ليس بعربي أن يدعو له بلغته وبلسانه الذي يفهمه السامع، وأن يعتقد أنها سبب. أما إذا كانت من غير اختل فيها شرط من هذه الشروط الثلاثة فإنها تكون من الرقى المحرمة الشركية التي لا تجوز. أما إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها فهذا من الشرك الأكبر. فهنا قال: فإن تكن من خالص الوحيين أي الكتاب والسنة فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه جاء الحديث وهو حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وأطلق لفظ الشرك هنا لأن الأصل في إطلاق أنه الشرك الأصغر خاصة شنو ذاك. أحد الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ذكرنا أن الشرك الأكبر يأتي معرفة والشرك الأصغر يأتي منكرة، فهنا قال شرك فهي منكرة فينصرف إلى الشرك الأصغر، وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها نافعة أو ضارة مع الله عز وجل تعالى الله سبحانه وتعالى عما يعتقد هؤلاء الجهال. إذا اعتقد أنها متفاعلة ومتصرف مع الله عز وجل، مع الله أو يجعلها شريك لله عز وجل، حتى لو كان يعني الأسباب لا تكون مع الله، الأسباب تكون بإذن الله، واضح؟ أما إذا جعلها مع الله فاعلة فقد شركها مع الله ويكون فعله من الشرك الأكبر. نقف على قوله: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.